مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. يا المنايا أخذيني، يا المنايا أخذيني، يا حنيني ما حن السجين المقيد، حني يا قلبي لما تشعل الأرض بركان، يا حنيني وقهري حني يا قلبي وانهد، بعد فرق الأسد ديك للدين برهان. كان صلب العقيدة كالجبل ما تحيد، في قتال الروافض من حنا يومي أولا، في المعارك تقدم ما رجع أو تردد، قد غزا بالشجاعة كل جبهة وميدان. ليث شجاع ونشمي حيد شماخ مشيد، جحفل الكفر نكر صاق بالمجد عنوان، أرض دوفاس شاهد وبيان العز تشهد، عن بطولة بو ناصر ذي شفا صدر أخوان. باع نفسه إلى الله واشترى الله ذي جد، نالنا للشهادة وارتجى الرب رضوان. يا المنايا أخذيني عيش بعد منكد، يا الجبال الشواهق نوحي ورثي عز انسان. كان رزحي وظهري ذي بهشتد وسند، لا نخيته لقيته يعطي الروح مجان، يلا تقبل أسامة وكزهر ودي وانخد، واسكن جنة الفردوس برحمة وغفران. يا وقر وارض شداد انصروا سنة أحمد، وانصروا شرع ربي لا تلينوا لطغيان، اكفروا بكل طاغي واسحقوا كل مرتد، لجل نحكم بشرع الله في كل الأزمان. يا وقر وارض شداد انصروا سنة أحمد، وانصروا شرع ربي لا تلينوا لطغيان، اكفروا بكل طاغي واسحقوا كل مرتد، لجل نحكم بشرع الله في كل الأزمان، لجل نحكم بشرع الله في كل الأزمان.